بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مفزن ولا فاضح. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا يا أحبائي في سورة النحل، وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى في الأسبوع الماضي: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أمر ربي سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض، إذا أراد شيء كان ذلك الشيء سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون. لو يعلم العبد أن ربي سبحانه وتعالى القادر المنعم المدبر المحيي المميت الرزاق الشافي، ما ركن إلا ركنه الشديد، ما ركن إلا ركنه الشديد. مهما كان الإنسان سبحانه الله يا جماعة في عنده من بلاء أو عنده من يعني شيء في اختبار الدنيا، ويستحيل مع العبد، يستحيل إن الأمر ده يتحل. بعض الناس تقول إيه مش ممكن المسألة دي تتحل، لكن ربي الكريم قادر سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون أن يبدل الحال، يبدل الله من حال إلى حال، يبدل حالك. تجري الإنسان سبحان الله في أمور تستحيل على الإنسان، أو يظن الإنسان أنه استحال أن يكون تكون هذه المسألة، وعندما يأتي أمر من السماء من ربي سبحانه وتعالى يقول الشيء كن فيكون، فيكون الشيء. فسبحانه يا أحبائي قادر، قادر على كل شيء، عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، خبير بكل شيء، واسع. يعني إيه واسع؟ يعني واسع في مغفرته، واسع في رزقه، واسع في عطائه، واسع في علمه، واسع في إيه؟ كل في حلمه، كل سبحان الله. شوف الصفات اللي احنا بنقول كده فيها في الله عز وجل، نجد ربي سبحانه وتعالى. الإنسان في العبد ممكن يكون عنده حلم وعنده صبر، لكن سبحان الله أما ربي فصفاته ولله المثل الأعلى. تجديه وزي ما كده الإنسان ممكن يكون عنده علم، لكن علمه إيه؟ قاسي، لأنه فوق كل ذي علم عليم. أما علم ربي واسع، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. ولذلك لو يعلم العبد أن ربي الذي يقول للشيء كن فيكون للاذ بجنبه، ركن إليه، ركن إلى ركن الشديد، تمسك بالله ورجع إلى الله وأصلح نفسه وتاب وأناب، عسى الله عز وجل أن يفرج همه ويرفع ويكشف غمه. لو الإنسان يا جماعة اصطلح مع نفسه، عاد إلى الله عز وجل سبحان ربي العرش العظيم، لأصلح ربي سبحانه وتعالى كل شيء حوله. زين كده الإنسان سبحان الله نفسه مفسد أو عاصي أو غافل، نقول طب ممكن يكون العاصي والغافل والمعرض عن الله ربنا بيعطيه. أيوة ممكن، أيوة ممكن، لأن لو كنا بنتكلم عن التقوى نقول من يتق الله يجعل له من كل إيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله واركني إلى الركن الشديد، اصلحي نفسك واعملي ما يرضي ربي يكون لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فأسأل ربي أن يصلح قلوبنا ويصلح أعمالنا ويصلح نوايانا يا رب العالمين. في قول ربي سبحانه وتعالى الآية التي تلي ذلك هنا في قولي برضو أكد على هذه الآية إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له أن نقول له كن كن فيكون. هذا أمر ربي هذا الأمر أي أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف لأنه هو الواحد قادر واحد القهار عظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء. فلا إله إلا هو ولا رب سبحانه وتعالى. قيل من هداية هذه الآيات السابقة الرد على شبهة المشركين في احتجاجهم بالمشيئة الإلهية. يعني ما سبحان الله انتم عارفين ان المشرك وساعات والعاصي كمان ساعات مثلا هدي ربكم مثلا في العاصي او العاصية تجد مثلا المرأة عاصية لله عز وجل او ما تأتمرش بالامر ربنا سبحانه وتعالى امرها به ولما تقولي لها مثلا اتقي الله او يعني عرفي امر ربي وكذا تقول والله لو ربنا عايز يهديني يهديني هو حقا فالذي يملك الهداية هو الله ليس عليك هداهم ولذلك يبترجع لو شاء ربنا لهداني حقا لأن ربي سبحانه وتعالى مشيئته دوم كل شيء. لكن جاء ربي أنزل ربي كتبه فمن شاء فمن يؤمن ومن شاء بين له الحق وأوضح له الباطل وأعطاه عقلا مميز فاختار يا عبدي بقى اختار بعقلك هتختار أي طريق وتختار أي سبيل هتسلك أي سبيل هتسلك سبيل الهداية ولا تسلك سبيل الضلال. بعد كده تقول ايه لو شاء ربنا لكان هديني هو حق لو شاء الله لكن لكن فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد فاز من دسها. اذا نفسك يا اما انت بتزكيها يبتهلكيها اما تزكيها بالطاعة واما تهلكيها بالايه بالمعاصي وبالبعد عن الله سبحانه وتعالى. هنا نقطة تفسير لا إله الصبر تفسير لا إله الله لا إله لا إله بحق إن إله واحد ومن هو ربي سبحانه وتعالى. هي نفي وإثبات نفي اللي هي عن أي ناس اللي يبتل ما دون ربي لأنه هو الإيه الحق الإله الحق فلا يعبد طالما هو الإله الحق أعوذ الله ولا تشرك به شيئا. طالما ربي هو الإله الحق سبحانه وربي هو الإله الحق فلا يعبد من دونه شيئا وعبد الله ولا تشركوا لا تخلوش الله ند هو لا خلق لا تشركي وتقولي ده شرك كبير ولا شرك صغير الشرك شرك. فلا تري في عملك إلا الله ولا تنظري في عملك إلا إلى الله ولا تنظري في أعمالك إلا ربي ولا تنظري في نواياك إلا إلى الله سبحانه وتعالى عسى ربي أن يصلحنا. نفي نفي العلوية عاما طيب الله إثباتها لمن؟ لله الواحد القهار. التحذير من تعمد الضلال وطلبه والحرص فإن من طلب سبحان الله من طلب يعني طلب وأضله الله لا ترجى هدايته لأنه أضله على علم لأنه أضله على علم. يعني هو دلوقتي يعني إيه أضله على علم؟ يعني بين الحق وبين الباطل فمن شاء ومن شاء خلاص طيب. وبعدين هنا بيان بعض اللي هي إيه؟ الحب اللي هي في البعث اللي هي اليوم الآخر يعني نقطة التي تتالي ذلك لا يستعرض مع الله خلق شيء ويكون فأنه يوجد ذلك الشيء بكلمة هي كلمة كن فيكون فلا يستع ولا شيء يستعصي عليه سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة الآخرة أيه سبحان الله أكبر لو كان يعلمون. يخبر ربي أن بفضل المؤمنين الذين امتحنهم ربي سبحانه وتعالى الذين هاجروا في الله أي هاجروا في سبيل الله وابتغاء مرضات الله. وأول من هاجر في الله وابتغاء مرضات الله ومن الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم دول كانوا من أول من هاجر في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يبرئ الموت فقد وقع أجره. فكانت الهجرة لو خرج دي كان ليها قصة يا جماعة، مش كده؟ إنه خرج رجل مهاجرا ربي، وكان هذا الرجل في الطريق، وكان سبحان الله في طريقه مات، كتب لهم أجر، وكان الله كتب لهم أجر. إذا هنا يقول الذين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، ظلموا إيه؟ بالأذية، بالمحن من قومهم، اللي افتنوا يعني فتنوهم لكي يردهم عن إيه؟ عن دينهم إلى الكفر أو الشرك، فتركوا الأوطان وتركوا المال وتركوا كل شيء وهجروا في سبيل الله ابتغاء مرضات ربي سبحانه وتعالى، من دار الشرك إلى دار الإيه؟ فكانت هجرتهم هجرة من الله سبحانه وتعالى، تركوا أوطانهم، تركوا خلانهم، وانتقلوا عنها بأذي طاعة الرحمن. هنا بنقول طب واحنا في هجرة الآن؟ هجرة إيه؟ أعظم هجرة الآن هجرة المعاصي، إن الإنسان يهجر المعاصي، وكده تبقى هجرة؟ هجرة طبعاً، هجرة هجرة من البدع، هجرة من البدع إلى السنة، هجرة من الشرك إلى التوحيد، سبحان الله، كل دي هذه هجرة؟ طبعاً، هجرة من المعصية إلى الطاعة، هجرة. ولذلك أعظم شيء يا جماعة يفعل الإنسان المجاهدة لنفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدي نفسك في إقبالك على الله، وجاهدي نفسك في الطاعة، وجاهدي نفسك في إصلاح النفس، وجاهدي نفسك في الرجوع إلى الله عز وجل، وجاهدي نفسك أن تميز بين الحق والباطل، وجاهدي نفسك الأمارة بالسوء، لأن النفس دائما تركن إلى الدعاء والراحة، تركن الدعاء والراحة والعلو والفقر وحب الزينة وحب الدنيا وحب الشهوات، هي دي النفس الأمارة بالسوء، إلا رحم ربي. فاختميها وزميها، اربطيها بالجلال بالجان الشرع، اربطيها بالجان الشرع. لو قلت لك هذا الأمر أحب أن أفعل ذلك، عشان كده الهوى سبحان الله النفس أمارة بالسوء يهوي بعقله إلى إيه؟ إلى أسفل، إلا ما علم قدر نفسه وعلم أن هذه النفس دائما تدعو إلى الإيه؟ السوء، لأنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك من بعد ما ظلموا بالأذى خرج، تركوا الطيار، تركوا الأوطان، تركوا وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن، فذكر لهم ثوابين، ذكر لهم ثوابا عاجلا. طبعا كما ترون عندما هاجروا من دار ديار الكفر إلى ديار الإيمان، عندما هاجروا من أرض المشركين إلى المدينة كان الفتح للإسلام فتحا إيه؟ مبينا، من الله عليه بالفتح المبين سبحان ربي. وكانت الفتوحات الإسلامية، وكلنا ندري ماذا صنع الإسلام، وماذا كان الإسلام، وماذا كانت ثورة الإسلام وقوة الإسلام، مع أن العدد كان إيه والعدة كانت إيه، لكن القلوب صلحت، صلاح القلوب يا جماعة، صلاح القلوب يصلح الأحوال، نفتقد إلى صلاح القلوب، اللهم اصلح قلوبنا جميعا يا رب العالمين. هنا نقول سبحان الله لهم ثواب عام في الدنيا من الرزق الواسع، ومن يتق الله يجعل له ايه مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ونقول سبحان الله يا احبائي في امر اللي هي تقوى الله عز وجل، ثواب الدنيا لهؤلاء الذين هاجروا في الفتن لهم من الرزق السعة ومن العيش الهنيء، بدل ما كانوا مضطهدين ومعذبين وفي وعايشين في مكة بهذا الأمر، سبحان الله يروا من ألوان العذاب، يروا من ألوان العذاب أشد هذه أشد الألوان، جو المدينة، هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر معه من هاجر إلى المدينة، فعاشوا عيشة طيبة في ظلال الدين، الشرع، الشريعة. يمكن أول شيء عمل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، لما أتى إلى المدينة كان أول شيء النبي قرر عمله إيه؟ المسجد. ولذلك ليه المسجد؟ عشان يبقى فيه وصال بين الصلاة، في الصلاة والصلاة أعظم شيء لوصالك بربك وصال رباط. فعاش المسلمين هي تحولوا من ديارهم فيها عدم إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان آمن لهم، آمن في آمن في عشيتهم، في معشيتهم آمن. حتى يا جماعة الفقير منهم في أهل المدينة أو الأنصار أروهم، فأصبح سبحان الله أي نعم خرجوا وتركوا رزقهم وتركوا خلانهم وتركوا ديارهم، لكن هم كان فيهم إيه من الأنصار سبحان الله. فكان الأنصار مطلب المثل في الإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان عليهم خصاص. فنظر فرأى المسلمين في الهجرة سعادة وطمأنينة سبحان الله. أم من بعد كان إيه العذاب، أمن وأمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخوف. فكان في الدنيا لهم في الدنيا العيش الهنيء الذي رأوه معينا بعد ما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان. لما تيجي تقرأي في السيرة، الواحد لما يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الحمد يتعجب، كأن كده البلدان كانت عبارة عن حاجة سبحانه تفتح بيسر، تفتح بالنوايا الصالحة، تفتح بالإيه جوه ما جوه. فتحات للمسلمين كانت فتحات عظيمة، الفتحات مع أنهم كانوا بدايتهم إيه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة من غزواته، كانت غزوة ماء قالت إيه لما خرج كان معاه كم وكان يملك كم. لما يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ربي ويبتهل إلى الله أنهم حفاة فأحملهم أنهم عراء فاكسيهم، قاعد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويبتهل إلى الله عز وجل على هؤلاء القوم اللي خارجين وهم ضعفاء ما يملكوش فقراء، فرجعوا بفضل من الله ومنا، فرجعوا بفضل من الله ومنا. هذا حال من يتقي الله عز وجل، لابد ربي ان يجعل له من كل ضيق مخرجا من كل هم فرجا. لذلك هنا سبحان الله قيل الامر الاول، الامر اللي هو الرزق، قلنا سعه الرزق، افتتحوا البلدان فغنموا منها الغنائم العظيمه كما يقول الشيخ السعدي تفسير السعدي، وأتاهم الله في الدنيا حسنة رزق والبيت والزوجة والأهل والصحبة. تفتكر الإنسان عايز أكثر من كده شيء؟ كل الإنسان ربنا ستره وعنده الأهل وعنده الصحبة الصالحة، تفتكر الإنسان يحتاج أكثر من ذلك إلى شيء؟ ويسأل رب العفو والعافية حسنة الدنيا. وذلك هنا قيل لا نبغي أنه في الدنيا حسنة. قيل إيه الحزن اللي كانت هي لهم في الدنيا دي؟ أحلهم نزول المدينة قناة ابن عباس. الحسنة دي هي إيه؟ قال لكم نزل المدينة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلي نزل المدينة وكان معهم من؟ رسول الله. كفاهم كفاهم إنهم يكون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أنها دي الحسنة فيها بعض قول ربي في هذه الآية، أحدها نزول المدينة قناة ابن عباس والشعبي وقتله، وأما الثاني الرزق الحسن، رزقهم رزق حسن سكنهم المدينة كما قال مجاهد في الرزق الحسن، هو الرزق الحسن اللي هو الدنيا حسنة. وأما الثالث نصرهم على عدوهم، وهذا وعد من الله، لن يجعل ربي للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يجعل ربي أبدا مهما طال مهما طال مهما. فلا ييأس، شوفوا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سبحان الله يعني يتهل إلى الله عز وجل ويسأل ربي سبحانه وتعالى، حتى إذا إيه يقول ربي فيهم إيه وزلزلوا اتزلزلوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، لا بد أن يكون قريب للمؤمن مهما طال يا حبائي، هذا حال المؤمن. زي يقول قيل وأما الرابع أنه لسان صدق كما حكى الجليل، ويحتمل قولا خامسا انه ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات اللي هم الغنائم اللي اغتنموها يعني، ويحتمل قولا اخر انه ما بقي لهم في الدنيا من الثناء الحسن وصار فيها لاولادهم من الشرف. الى الان تروى قصص الصحابه، الى الان تحيا القلوب بذكراهم، الى الان يعيش الانسان لما يجي سبحان الله يكون الانسان عايز يسعد يعيش كده في معيه الله عز وجل ويقرا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحوال أصحابه، يقرأ في سيرة أبو بكر الصديق أو يقرأ في سيرة عمر رضي الله عنه أو يقرأ في سيرة بيع اللي هم الخلفاء الراشدين أو يقرأ في سيرة السلف الصالح. بزيك نقول ربنا سبحانه وتعالى منا عنه بالفتح في الدنيا والنصر والتأييد وسعة الرزق والطمأنينة والأمن والأمان، وكان لهم كل ذلك ذكرا في الدنيا لا ينساه أحد، لا ينساه أحد. السابقون السابقون، السابقون السابقون اللي هم الايه قام قرب في مين، هم دول القرابون. سبحان الله. هنا نقول يا احبائي، قال داود بن ابراهيم نزلت هذه الايه فابي جد بن سهل، وقال كبير نزلت في بلال وعمار وصهيب وخلد، ايا كان يا جماعه كل دول عذبوا، كل دول عذبوا عذبا تعذبوا عذابا شديدا. وقيل في صهيب وقيل في ابن اراد، عذبهم اهل مكه حتى قالوا لهم ما اراد في الدنيا، فلما يعني تركوهم الى الهجره الى المدينه كان لهم انتقال من الايه من العذاب ومن الشده ومن الكرب الى ايه الهناء والسرور والامن والامان في صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا من المدينه عايشين مع رسول صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد يعلمهم الدين ويربيهم على التقوى ويربيهم على الثبات ويربيهم على حسن الخلق ويربيهم على الاداب، على الاداب اداب المسلم. فلذلك نقول يا احبائي اتربوا، هذا الدين تربى على يد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا دفع المهاجرين العطاء قال هذا ما عرضه الله في الدنيا، كان يديهم العطاء فيقول لهم دي حاجه مش من عندنا ولا من عند اي انسان، ده حقكم من ربنا سبحانه وتعالى، فهذا عطاؤكم من عند الله عز وجل. وما قولكم في الآخرة يقولون بقى إيه؟ وما قولكم في الآخرة أكتر. ثم تلا عليهم هذه الآية كما قال الثوري، يطبع عليهم هذه الآية ونلوه أنه إيه؟ هذه هي الحسن. ولأجر الآخرة أكبر، لا لا وماذا الباقي أحبائي؟ مهما كانت الدنيا في عينيك وسع ضيق، الدنيا سجن المؤمن، مهما فتحت لك الدنيا هي برضو سجن المؤمن بالنسبة لساعة الآخرة. ولذلك أول ما الإنسان المؤمن يخرج من ديار هذه من الدنيا إلى دار الآخرة كانت كان الموت له راحة ومستراحة، يرتاح بالموت لأنه كان طالع وكان مقبل على الله، فتكون فيكون له الموت راحة ومستراحة عكس الآخر، عكس الإنسان المعرض والكافر المشرك الذي يخرج من هذه الدار الدنيا تبقى الأرض بتقول له إيه، الأرض بتشتكي منه كل شيء في هذه في الدنيا، بيبقى ارتاح كل ما كان يسير عليه ارتاح. ولذلك الآخرة يا جماعة هنقول إن هي يعني القيامة، يأتي نقول سبحان الله قيامة العبد تري هذه السعادة منذ قيامة الصور، من ساعة ما بتموتي، من ساعة ما بتري ملائكة الرحمة، من ساعة ما بتتنزل عليك ملائكة الرحمة تبشري، خلاص تبشر بشرة من بشرة من الله عز وجل، اللهم ارحمني وارحمني واحسن ختامنا يا رب العالمين. إذا عاين الإنسان فضل ربي عليه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، موت الخوف، الموت موت الخوف يا جماعة. كنت أذكركم في بالأمس عن أحوال السيدة عائشة رضي الله عنها وهي في الموت، شوف الموت قالت إيه لما دخل عليها ابن عباس واحد يزكيها ويقول لها أنت زوجة أنت كأحباب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد، وقعد يذكرها بما كان فيها وهي تقول إليك عني يا ابن عباس ولدت أن أكون نسيا منسيا. سيدة عائشة وقت الموت العابدة الصوامة زوجة رسول القوامة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أحد، لسه ما أحب عائشة، لكن على الرغم زي كانت خايفة لكن تؤمن. يأتي الأمن عندما يعاين العبد، قل ربي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، خلاص ما عادش حزن الدنيا، انسوا حزن الدنيا، انسوا كرب الدنيا، انزلوا بلاءكم في الدنيا، انسوا كل شيء سبحان الله سبب لك لحظة حزن في الدار الدنيا، انتقلت من دار الأحزان إلى دار الأفراح، سكن الإنسان مؤمنا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أمل، مين فينا ما يتمناش يكون من أهل الجنة؟ اللهم ارزقني وإياكم. يعني طمأنينة ألا أخاف على ما هو فيني، ولا أخاف على ما بعد ذلك، ولا أخاف على أولاده، ولا أخاف على أهله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، فليتقوا الله ويقولوا قولا سديدا، لأن أولادهم في معية من؟ فحفظ من؟ يحفظ له ولد بعده، يحفظ ولده بعده، لأنه كان يتقي الله، ولذلك اللي خايف على أولاده يتقي الله، عشان لو توفاه ربي سبحانه وتعالى يحفظ ربي ذريته، يحفظ ربي هذه الذرية، ولذلك هنا نقول لأحبائي سبحان ربي هنا أجل الآخرة. ماذا هو أجل الآخرة؟ من أول بشرى، من أول ما أشعر سبحان الله، من أحب لقاء الله أحب لقاء، من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. الأمر سبحان الله، يعني كل إنسان يحب لقاء الله، لكن لما تيجي تشوفي سبحان الله الإنسان المؤمن عندما يعاين كده ويتنزع عين ملائكة الرحمة يبقى عايز نفسه إيه؟ يحب لقاء، يحب لقاء الله فربي يحب لقاء. وأما الآخر لما يعاين ما هو وما كان في الدنيا يكون ما يكون، هل يحب الآخرة؟ أبدا، لأنه عمل سبقه إلى ذلك. فتبتدئ مراحل يا أحبائي الآخرة، اليوم الآخر، قيامة الإنسان. يقول العلماء من مات قامت قيامته الصغرى، من مات قامت قيامته الصغرى، ثم ينتقل إلى دار أخرى. يغلق علي قبر. إذا أغلق علي قبر هذا القبر وأحكم الإغلاق، لما بيدفنوا حد يا جماعة بيه سبحان الله يواجهه التراب، ويبقى الأرض سبحان الله تبقى خلاص منها وإليها، منها وإليها، منها فرعناكم وفيها معلومة ومنها نغلقكم تراب أخرى. إذا الإنسان في التراب، لكن أين العمل؟ يتحول من هذه الدار المؤمن اللي ربنا وعده سبحانه وتعالى حتى في قبره يكون ذلك القبر روضة من رياض الجنة. يبقى في الدنيا كرب، ولا في مرض، ولا في شدة، ولا يكون سبحان الله مريض، ولا بيتألم في المرض، ولا يتنقل في المرض، ولا سبحان الله جسم، ولا أي شيء من الدنيا من منغصات الدنيا. الدنيا وهي كثيرة، منغصات الدنيا كثيرة، إذا صعد الإنسان فيها يوما لا يصعد في الأيام. هذه هي الدنيا دار امتحان، فلا تغتر بها. متاع الإيه؟ دار الدنيا متاع زائل، متاع زائل، متاع الدنيا. قيل متاع الدنيا كبريق قطعة الثلج في الشمس، قطعة الشمس في الشمس، في الثلج في الشمس، يحصل لها إيه؟ لو طلع من بعيد لأن تضرب، لكن بعد كده يحصل لها إيه؟ هتبقى مية بسيطة. أما اللؤلؤ، أما الذهب، يستمر ذهبا، أو أي شيء سبحان الله صادق أو حقيقي يستمر بريقه. دي الدنيا يا جماعة. ولذلك أول شيء سبحان الله من منازل الآخرة يدخل قبره ويغلق عليه هذا القبر، ترك الأهل، ترك الأحبة، وترك فراشه، فأبدله ربي اللهم أبدلنا خيرا. كان القبر له، كان في هذا القبر سبحان الله مؤتنسا بعمل الصالح. ازاي يأتيه العمل الصالح؟ على أكمل وجه، صورة جميلة، صورة جميلة العمل الصالح. عمله من أنت؟ رب كده حسن الوجه، حسن الهيئة. من أنت هذا الوجه الذي يأتي بخير؟ قيل عملك الصالح، ده العملك الصالح اللي تعبت فيه في الدنيا، ده لسانك اللي حفظت في الدنيا، ده جهادك اللي جهدت في الدنيا، ده صدقاتك اللي امتدت بيها بيدك بالدنيا، ده خلقك الحسن اللي صاحبك في الدنيا، كل الأعمال الصالحة مثل قيامك، صيامك، صدقاتك، برك بوالديك، صلة رحمك، حسن تبعلك، كل ذلك مدخرا لك. تراه ذلك الأرض في يوم قريب جدا. ذلك اليوم يا أحبائي أنما يغلق عليك قبرك وتعيني عملك في صورة هيئة جميلة. ما من أنت؟ الوجه الذي يأتي الخير، هذا الوقت. سبحانه الله. فيبدل هذا العبد، هدي بقى اللي ربنا سبحانه وعده من الله، يبدل هذا العبد في النومة دي اللي احنا من بعدين نبكي على الميت وهو في قبره صالحا في نعيم، يوسع عليه في داري في قبره، يوسع عليه في قبره ويكون قبره سبحان الله يرى مكانه في الجنة، يعاين مكانه في الجنة، ينام نوم العروس. يعني سبحان الله أحبائي يكون في الجنة في القبر هو ايه كانها روضة بيض الجنة. ويبقى احنا ما زلنا على الدنيا نتقلب في بلاءات الدنيا، نهضة تعبانة، النهاردة مريضة، أرض سليمة، النهاردة مبتلى بالناس، النهاردة مبتلى بفقد الولد، النهاردة مبتلى بفقد الأحبة، إن أخدمات الدنيا كثيرة، فتن الدنيا كثيرة جدا جدا سبحان الله. اللهم نجينا من هذا زي يكون يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى ولا أدر الآخر. هذا انتقلنا في الآن إلى نقول إلى القبر ثم إلى اليوم الآخر بعد الموت بقى قيما كبرى. بعد كده يقف العبد وينادي ربي سبحانه وتعالى. عندما يقرأ هذا العبد المؤمن كتابه هذا الكتاب، وكلنا نقرأ كتاب، انتظروا ذلك المساء، تذكروا وانتبهوا أحبتي بذلك اليوم، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى نفذ ومن ضل. لذلك كنا يا احبائي نقول سبحان الله المؤمن يقرا كتابه حتى لو كان في بعض الاشياء التي فعلها في الدنيا سبحان الله من رحمه ربي سبحانه وتعالى، يجد لا يجدها في الكتاب، لا يجدها في الكتاب، يقول ربي في اشياء عملتها لكني لم اجدها في الكتاب، يقول له سترضها عليك في الدنيا وساسترها عليك في الاخره. اللهم استرنا. هذا نعيم زي الإنسان في الآخرة وواقف سبحان الله في الموقف العظيم تشيب له البلدان سبحان رب العرش العظيم. العرق يصل إلى كل إنسان على قدر إيه؟ عمل في يوم شديد، في يوم شديد إيه؟ شن الحر الشمس تدنو من الخلائق، ومع تذكر الإنسان ترى هل إلى جنة وأم إلى نار، ترى من المفلحين ولا من غير ولا من سبحان الله الهالكين. أمر شديد يا أحبائي، هذا الفلاح اللي يأتيه العبد. ثم بعد ذلك ينتقل بعد ذلك في هذه الدار الآخرة، إذا مر على الصراط مر عليه بأمن وأمان، فلا تتغطفه اللي هي ملكة إيه كالريح، فيمر عليها بعمله الصالح، ممكن كالريح يمر، ممكن كان برق يمر سبحان على قدر، وممكن بقى هيتزحزح اللي هو عمله قليل قليل يضيء له قليلا ثم يطفى يضيء له نسأل ربي. هذا ايه نقول سبحان الله الذي يسير على الصراط، لكن نقول بالنسبة لأمر العاصي لا، هو أمر العاصي نقول سرق هذا وأحل مال هذا ووضع يده على مال هذا وظلم هذا واغتاب هذا وقذف هذا، ظلم ظلم نفسه. أول إنسان ما بيظلم من نفسه، فكيف يكون كتابه يا أحبائي؟ كتاب مملوء بالخيرات وكتاب مملوء بالمعاصي. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللهم سلم اللهم سلم. اقرأ الكتاب، اقرأ اللي أنت عملتيه، الكتاب ده ملخص اللي أنت عملتيه في الدنيا حتى الآه، كله مكتوب، كله مكتوب في ذلك الكتاب. كل شيء فعلتي في الدنيا انت تنسيه لكنه مكتوب في ذلك الكتاب. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنا يقول والأجر الآخرة الذي يعلم ربي على لسان رسوله أكبر من أجر الدنيا، وبعد ذلك جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، وفوق ذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الجنة ضرهم لكن الزيادة هي إيه؟ رؤية وجه ربي الكريم وأحل عليهم رضوانا. ما يوجد شيء في الجنة، هل تريد بأهل الجنة شيئا؟ وهل بعد أن أعطيت وأنعمت وتفضلت أكرمت شيء؟ فتجلى سبحان ربي فارى وجه ربي، فإذا ورى وجه ربي سبحانه وتعالى لا شيء لا شيء لا شيء أعظم يا رب العالمين. لذلك يا احبائي نقول قال كما قال تعالى الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله. طبعا لانه كانوا بدايه، دول كانوا النواه، دول كانوا بدايه الامه المسلمه، دول كانوا بدايه اللي هم هاجروا بمالهم واموالهم وتركوا بلادهم وتركوا كل شيء، فكانوا هم ايه كما يقول ربي سبحانه وتعالى هم دول الاولين هاجروا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون. الفوز ايه يا احبائي؟ الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء للفوز. الفوز ما تظنيش ان انت فزت بالدنيا او كنت مثلا على سبحان الله خلاف في اي مسألة مع اي انسان وبعد كده فزتي، لا مش الفوز. قد تكوني اخذت حقك او لم تأخذي حقك، او فزت في الدنيا بانك عندك بيت وعندك ملك وعندك وعندك، او فزت بالدنيا بان عندك متاع الدنيا زائل الى زوال. لذلك هنا هؤلاء فازوا واولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم، يبشرهم بايه؟ رحمه من ورضوان. واذا تنزلت علينا الرحمات فيض من الله عز وجل، كرم من الله عز وجل. شكل دائما نسأل رحمته، اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتبيض بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وترد بها كل الفتن عنا يا رب. نسأل دائما ربي رحمته يا حبائي، ورحمة ربي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. رحمة خاصة لأهل التقوى، رحمة خاصة لأهل التقوى، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم. ذلك يكون هنا سبحان الله رحمة ورضوان، ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة رضوان ربي سبحانه وتعالى، ورضوان من الله ورضوان وجنات. جنات، في جنات طبعا، جنات سبحان الله يتمتع بها ويعيش فيها كما كان يجاهد نفسه في الدنيا. لما شوفي سبحان الله لما يجوا كده يجلسوا أهل الجنة مع بعضهم بعدين يفتكروا حياتهم في الدنيا كانوا يعملوا إيه، يوم يقولوا بعضهم إيه، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن كنا ندعوه إنه نجينا إنه هو الرب الوحيد. بعدين بقى يقولوا بعض فاكرين لما كنا بس كنا خايفين من ربنا، بس كنا نحاول نتقي الله عز وجل، بس كنا نأتمر بأمر ربي. قاعدين سبحان الله في الجنة يتسامروا، بس هما في الجنة بيتسامروا على إيه؟ قاعدين على إيه؟ لا يغيب بعضهم عن بعض. أنت وأمك وإن شاء الله تكون على صلاح، ووالدك ووالدتك وأحبائك وأهلك وأولادك وكل من تحبي، كل والذين آمنوا واتبعتهم إيه؟ ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما أردناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب اعملوا ما شئتم. ولذلك الإنسان يعمل اللي هو عايزه، وفي يوم قريب هيكون هناك يوم الإيه؟ الحساب. هنا يقول ربي ويبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. سبحان الأبدية يا أهل الجنة خلود لا موت فيها يا جماعة، ولا تفرق حبيبك، ولا اللي انت بتحبيه في الدنيا وغالي عليك في الدنيا وكان قرة عينك في الدنيا تفرقيه ويتعصر قلبك عليه، ما عادش خلاص الجنة خلود لا هرم فيها ولا مرض فيها ولا شقاوة فيها ولا لغو فيها ولا غل فيها ولا حسد في الجنة يخلو القلب من الغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، حبايب متقابلين، ما فيش في قلوبهم الغل، ما فيش في قلوبهم الحسد، ما فيش في قلوبهم سبحان الله اللي هو كان في الدنيا يعني كل صفات القبيحة اللي كانت في الدنيا، لا الجنة ليس فيها ذلك، ولا فيها لغو ولا تأثيمة، فيش اسم فيها ولا فيها لغو ابدا. ده انظروا إيه سبحان الله يا احبائي، ان يعني في الجنه ايه؟ السلام، تحيتهم فيها سلام، الملائكه تطلع عليهم من كل باب، يسلم سلام لها. هي دار السلام وربي هو السلام سبحانه وتعالى. لذلك كنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى نعيم لهم فيها نعيم مقيم. هل هناك بعد ذلك نعيم؟ واحد لما يقرأ سبحان الله في أنهار الجنة يقعد يتخيل النعيم المقيم ده أنهار من إيه؟ من ماء غير أسفل، وأنهار من لبن لم يتغير. بتجري كده النهر الماء اللبن يجري في النهر وبيتغيرش. لو قعدت تركتي لبن الدنيا تش قليلا يحصل له ايه؟ خلاص. اما الاخره تجري اجمل العين. الجريان اجمل العين. عشان كده في اصحاب اللي هم الذين خافوا ربي سبحانه ولم خاف ايه؟ خاف الجنتان. لما وصف فيها الايه؟ فيهما عينان بالدرجه الاولى. والثانية ايه؟ نبض ختان. اللي بتجري اكثر يعني لما تيجي تجلسي كده امام منظر كده شلال بيجري كده الميه بتجري تحسي قلبك ايه؟ امال لو كان ذلك في الجنة نهر من ماء غير آسف يعني ما بيتغيرش طول المكس. انت لو تثبت الماء فوق بقول لك الماء في مش عارفه الخزان اتغير بطول المكس او انت تركتي زجاجه في بيتك فيها ماء تقولي يا سبحان الله اتغيرت لونها اتغير وشكلها اتغير وكذا. لو تركتي زجاجه ماء حتى في السياره عندك بصي تلاقيها سبحان الله. لكن الجنه ما فيهاش اي شيء اي شيء ينقص عليك حياتك ابدا. انهار من الماء غير اسف وانهار من لبن لم يتغير طعم وانهار من خمر مصدر زي خمر الدنيا مذهب للعقل ابدا لا يصدعون عنها ولا ايه. واما الانهار الاخيره من ايه؟ عسل مصدر. تيجي كده العسل بيجري نهر بس اذا كان العسل بيجري من ايه؟ ده العسل ده اللي احنا جاي لنا ده عسل لا قمامية لا انسي بقى عسل الآخرة اللي بيجي من تحت قدامك في الأنهار كده تجري من تحتي من الأنهار بتجري من تحتك الأنهار. اتقيت الله في الدنيا اتقيت الله في الدنيا خشيت من الله في الدنيا فكان الجزاء من جنس العمل. قوله لو كانوا يعلمون أي لو كان لهم علم ويقين بما عند الله من الأجر والثواب. هنا نأتي اليقين اللي كنا بنتكلم فيه في الأسبوع الماضي يا جماعة. لو كان هؤلاء عندهم يقين يعني سبحان الله انتوا عارفين انواع اللي هي اليقين اللي هي ايه؟ اليقين ها؟ اليقين ها؟ ها؟ ايه هم؟ اليقين علم اليقين عين اليقين حق اليقين علم اليقين انت عالمة بالجنة مش كده؟ عين اليقين رأيتيها لكن لسه ما دخلتهاش. الحق انك تنعلميها بقى تدخليها بقى. قيل في بعض قال ذلك في اللهم اجمعني واياكم في هذا الله يا رب العالمين. لذلك هنا نقول سبحان الله لو كانوا يعلمون لو كان عندهم علم لو كان عندك يقين بما عند الله من الاجر والثواب لضحيتي بكل نفيس في الدنيا حتى ترضي ربك. لو ان عندك علم لو عندك يقين بان بما عند ربي سبحانه وتعالى للمتقين لجعلت الدنيا ليست همك ولا مبلغ علمك أبدا. لو كان الإنسان يعلم علم اليقين ما أعده ربي له عنده خلاص لأنه علم اليقين يأتي منين يا جماعة؟ من الذي من ربي فهو ربي سبحانه وتعالى قول عن الجنة لكن قوله إيه يأتي من إيه حق. هنا نقول سبحان الله يقول ربي الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. الذين صبروا صبروا على ايه؟ صبر على كل بلاء بل صبروا سبحان الله يعني هو إن كان هذا يخص يعني بقية الآية لكن في هذه الآية تكون أيضا عامة للكل. إن الذين صبروا على ربهم يتوكلون لهم الأجر من الله عز وجل. تقولي والله عندي بلاء كذا كذا كذا كذا اصبري أبشر الصابرين والله سبحان الله نسأل الله العفو والعافية مرض شديد عضال كذا ولا اصبري كلنا خارجين من الدنيا حدش يبقى حد هيمكث والحد دائم. تذكري حبيبتي في الله كل من عليها فان، فان خلاص كله ماشي كله مرتحل. أين أحبائنا؟ أين أبائنا لو كان منهم التوفى؟ أين أماتنا؟ أين أجدادنا؟ أين من نحب؟ في كثير أحبابنا سواء كانوا كبارا وصغارا فرقناهم، لأن الموت حق، الموت حق. ولو كنت في موت هيأتي الموت للعبد، ولكن العبد عمل إيه ونفسه وعمل سياج هيموت العبد هيموت. ولذلك فلا بد للعبد أن يعمل لذلك اليوم. من أجل ذلك فأعدوا، من أجل اللحظة دي فأعدوا. الذين صبروا على الأذى، والذين صبروا على البلاء، والذين صبروا الصبر ثلاثة. الصبر يا جماعة لما نجي الصبر على الطاعة ده عظيم، ده الصبر على الطاعة ده شيء عظيم، إنك تصبري على الطاعة حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. تصلي صبر على الطاعة لحد اليقين هنا الموت. تفضل مش تعملي تطيع شوية وبعدين بعد كده تقولي كسلانة مش بعمل. لا، الصبر ثلاث، الصبر صبر على اليقين، الصبر على الطاعة أعظم الصبر، الصبر على المعصية إنك لما تبقى قدامك المعصية لكن لا تقترف المعصية. إني أخاف الله رب العالمين، تجيلك المعصية قدامك كده لكن تأتيك المعصية مستترة بس ما تقدرش عليك لأنك في قلبك إني أخاف الله رب العالمين. والصبر الثاني الصبر على أقدار الدنيا، الأقدار، البلاء، المرض، فقدان الأحبة، يعني كل هذه اللي هي كل بلاء في الدنيا. ولذلك الصبر عندما أقول دايما الناس بتعتقد الصبر أو تيجي تتكلم عن الصبر تقول الصبر على المصيبة على البلاء. لا، الصبر يا حبيبتي أهم حاجة إنك تعرف الصبر ثلاثة، الصبر على الطاعة وهو الأعظم، على مداومتك على الطاعة، إن الله يحب العمل أدومه ولو قل. يبقى اتبعي تستمري لحد الممات، اللهم ارزقني وإياكم. الصبر على المعصية، إنك تري المعصية أمامك لكن ما تقدر، ما تقدر، لا تتجرأي عليها، لا تتجرأي لأنك تعلمي أن هذه المعصية سبحان الله بتحجب عنك أمور كثيرة. لما تشوف الإنسان سبحان الله لما كتب أنه القيم فيه أثار المعاصي والذنوب، عدد كم من سبحان الله كفى أن العبد العاصي يكون بينه وبين الله حجابا بعيد عنه، كفى أن العبد العاصي قد هان على الله عز وجل، كفى عند العبد أن العبد العاصي يكون دايما فيه سبحان الله في ضيق، كفى أن العبد العاصي لا يتنعم في هذه حتى لو كان الدنيا، حتى لو فتحت له الدنيا، لكن سبحان رب العرش العظيم لا يتمتع أبدا في هذه الدار الدنيا أبدا. وثم تكون الدنيا اسمها يكون بعد ذلك الإيه؟ الأخيرة. الذين صبروا على ربهم يتوكلون، وصبروا على الأسى، وصبروا على الهجر، وصبروا على ما حبس لهم، وصبروا على فراق أحبابهم، وعلى ربهم يتوكلون. لما تيجي تشوفي في الذين هاجروا دول خرجوا يقينهم بالله ولا لا؟ ويقينهم بالأجر ولا لا؟ هم لما خرج، لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة كان متوكل على الله ولا لا؟ كان متوكلا على الله، لكن إيه؟ في توكله على الله سبحانه وتعالى كان آخذ بالأسباب، كل الأسباب أتى بها، الراحلة والصديق الرفيق والدليل اللي هيدل على الطريق واختيار الايه الوقت والميعاد، كل ذلك اخذ بالاسباب، لكن كانت هجره في الله عز وجل، لكن كان عنده التوكل على الله عز وجل. ذكر ربي الذين صبروا على اوامر الله وعلى نواهي الله وعلى اقدار الله الثلاثه المؤلمه وعلى الاذيه فيه والمحن، هذا تفسير السعدي. وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون عليه في تنفيذ كل شيء، وبذلك تنجح أمور متستقيم أحوال، يخدم الأسباب لكن أفوض أمري إلى الله، فوقاه الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تيجي تنظري أحبائي للتوكل، للتوكل تجدي العبد المتوكل على الله عز وجل أي جعل ربي وكيله، جعل ربي خير وكيل. وكيل هو من؟ يا حبيبتي في الله، لو وكلت إنسان في أمور، في أمر من أمور الدنيا، أمر لما تيجي توكلي انسان في امر من امور حياتك، بتوكلي انسان يعني ثقه ان انت تعتمد عليه في المساله ولا لا؟ ولا لله المثل الأعلى. أنت بتوجهي أمرك لمن؟ لله. اللي خلقك، اللي بيرزقك، اللي أحياك، اللي بيحييك، اللي بتطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللي بتسألي ألف الدوز الأعلى من الجنة، اللي بيسترك، اللي يمن عليك بكل النعم والعطاء. ده اللي بتقولي بتوكل أمري. ولذلك عندما تتوكلي على الله عز وجل تركيني إلى الركن الشديد، تقولي والله أنا متوكلة على الله في المسألة، أنا خدت بالأسباب وخدت بالأمر الشرعي، سخرت في المسألة وتركت بقى التفكير، لأن المدبر هو من؟ الله سبحانه وتعالى. هنا فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فما فات أحدا بشيء أو أخذ إنسان شيء من الخير إلا يعني ما قيل فما فات أحد، ما فاتش حد أحدا بشيء من الخير إلا لعدم صبره، إلا ما صبرش مش هينام، اصبروا وتنعوا. ولذلك يقول هنا في التفسير فما فات أحدا بشيء من الخير فاتو خير إلا لعدم صبره، صبره جزع، يبتلى الإنسان فيجزع، يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. في ناس كده خسران مبين. لذلك سبحان الله يا أحبائي لما تيجي تنظري بعض الناس أحوالها كالتالي، يبتلى المرء يعرف أن البلاء من إيه؟ من عند الله. برضو كما قال في كتابه سبحان الله وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ الله بإيه؟ شيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والألف. كل دي بقى الثمرات بشر الصابرين. من يصبر؟ من يصبر؟ ولذلك هنا نقول الذي يصبر كان، أقول دائما نقول من صبر نال. ولذلك هنا يقول في التفسير فما فات أحد بشيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهدي فيما أريد منه، أو لعدم توكله على الله، أو عدم اعتماده وسأواه، اعتماده على الله، اعتماده على ركن الشديد. تركيني على من؟ الذي ناصيتك، ناصيتك بيدي. تركيني على من؟ الذي ماض في حكم، ماض في حكمك، عدل في قضاء. بتركيني على من؟ لو ركنتي على أي بشر، لو احتميتي بأي بشر يملك، لا يملك، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية يقول ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجال، يعني أنت لست ببدع من الرسل. يعني هم ليه سبحان الله المشركين بينكروا أن يكون أنزل القرآن على رجل، وهم قاعدوا يقولوا إيه لو إيه لو أنزل على أي رجل من القريتين العظيم أهم يقسمون رحمة رب. نحن إيه قسمنا معاشتهم بينهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير لهم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها أبواب ولبيوتهم أبوابا وسررا على التكوين وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين. شوفي بيقول لنا في الآية دي ده لو إن ربي سبحانه حتى لو افتنى الناس بعضها وبعض لكن كل العصاة تجدي ربنا يعني سبحان الله، لكن هذا يكون فتنة للمؤمن. يوحي وأنزل ربي وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، فلماذا هم لست ببدع من الرسل؟ فلم نرسل من قبلك ملائكة بل رجالا كاملين، ما أرسلش نساء، ولكن ما أرسل رسول إلا رجلا كما قال ربي سبحانه وتعالى نوحي إليه. نوحي إليه عن طريق الوحي، يوحي إليه بإيه ربي؟ الشرائع. كل ما تقرأي في كتاب الله أو سنة رسول الله اعلم أنه لا من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا شرائع أحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبد من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم. يعني ربنا من علينا، من علينا بالعطاء، من علينا بالشرائع. يعني تخيلوا لو إن الإنسان يا جماعة مثلا مكان كان قاعد متخبط ومش يعني مش في الإسلام، ليس بالإسلام، لما تيجي تشوفي سبحان الله أغنى أغنياء العالم الإسلام بيديكي بتربيني على شيء ليس كمثله شيء، ربي ليس كمثله شيء، بتربيني على ركن شديد قوي غني. بتعرفي إن الدنيا دي زوال، بتعرفي إن الآخرة خير وأبقى، بتعرفي إن أنت لو عملتي في الدنيا صالحا ربنا أن تجازي عليه رحمة ربي سبحانه وتعالى، إلا أن لو عذبنا جميعا يعني دخلنا الجنة برحمته ليس بأعمالنا. ولذلك كنا نقول سبحان الله يحبب، ينظر الإنسان إلى حاله وما أنزل ربي سبحانه وتعالى من الشرع. أقول لكم الذي يعلم الإسلام ويعمل بشرائع الإسلام ويعمل بأوامر الله تجده دائما في سكينة وطمأنينة. انظري أحوال الصالحين واللي منسلخ عن شرائع الإسلام، أو بعض الناس اللي هم أغنى أغنياء العالم معهم مال، يعني تعرفين بعض الأغنياء بدون أسماء ولا مسماتهم اللي عنده معرفش إيه واللي عنده إيه واللي يعني سبحان رب العرش العظيم، سبحان رب العرش العظيم المعطي، لكن تجد دايموت منتحر. ولا يرد أن يكون نعم. أما المؤمن يعلم أن له رب، ليس له رب سوى، وإنه لو صبر على ما هو في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يجزي على ذلك الصبر أجر عظيم من الله، أجر عظيم من الله عز وجل. يقول نوح إليهم لم يأتي إلا لو سألوا ملائكة لأنزلنا عليهم إيه مش لا ربي سبحانه وتعالى لبرضو رجعناهم إيه رجلا ولا ألبسنا عليهم إيه، يبقى هي برضو رجل. طب ما هي هي، طب ما أنتوا جايين لكم رجل منكم تعرفوه بالصدق وبأمانتي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسموه الإيه الصادق الأمين. فكيف إذا جاء النبي هذا الصادق الأمين بهذه الرسالة الأمي، النبي الأمي الذي يؤمن بالله إيه، يقول ربي فاتبعوه لعلكم إيه تهتدون. شوفي انظروا إلى ربي سبحانه وتعالى الذي يقول للعباد يا جماعة ده نبي أمي، ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه هذه الرسالة حتى تكون لك إنه يا ربي بلاغة القرآن وعظمة القرآن وصدق القرآن وصدق بعضهم بعض آيات أعجاز القرآن سبحانه وتعالى الغيب الذي تكلم عنه. ما في شيء مع كل القرون اللي مرت دي تقدر لك تمسك المصحف، عجيب يا أحباب، ما في شيء يكذب بعضهم أبدا. حتى يا أحبائي والله ما قرأت في إنسان حاول أن يمسك مصحف كتاب ربي سبحانه وتعالى كلام ربي علشان يطلع، عشان إيه كان عداوة بداية عداوة للإسلام، عشان يطلع من القرآن إيه لا ما لا يصدق بعضهم. ظل يقرأ ويتفهم ويتفقه حتى كان مسلم. لا واحد رأيت امرأة ما عرفش في كانت أعجمية لكن كانت مش عارفة تاخد دكتوراه في الأديان، دكتوراه في الأديان يعني درست الأديان. شوفوا ما كده شكلها بقى إيه، شهدت أن لا إله إلا الله، ولما بيشهدوا أن لا إله إلا الله والله يا أحبائي تجدونهم سبحان الله على حق وعلى طاعة، صدق ظاهرا وباطنا. هنا فاسألوا أهل الذكر، اسألوا الكتب السابقة إن كنتم لا تعلمون، اسألوا النبي، شوفوا النبي الأولين هذا سبحان الله. هنا شكوا هل يعني بعث شكوهم هل بعث الله رجالا، فاسألوا أهل العلم بذلك. ما هو أرسل ربي سبحانه وتعالى من نوح رجل يعني السلام، وأرسل ربي سبحانه أولي العزم من الرسل كلهم إيه رجالا. فإذا كان اللي سبقوك دول كلهم رجال رسل رجال، فلماذا لم تصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أنكرتم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنتم لا تعلمون. هنا فاسألوا أهل العلم بذلك الذي نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها إنها كلها، فإنهم إيه كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم أهل القرى. كل أمة أرسل ربي إليها إيه من أهل القرى. وعموم هذه الآية قيل إن عموم هذه الآية قلنا في غير التفسير فيها مدح لأهل العلم، اسألوا أهل الذكر مدح لأهل العلم. وقيل علم أن أعلى أنواع العلم العلم بكتاب الله المنزل، خير ما تمضي فيه الأوقات. لا أقول تضيع فيه الأوقات، لا، لأنه ليس لديه ضياع، لكن تمضي فيه الأوقات عمرك. لو قضيتي أوقات عمرك كلها. ولذلك ما تيجي سبحان الله بعض العلماء السابقين لما جم قرب كده الموت قالوا والله لو يعني أسبق أمرنا أو سبق أمرنا ما انشغلنا إلا بكتاب الله عز وجل. خير ما يشتغل به الإنسان كتاب الله، فهمه، تفسيره، سماعه، فهمه، أوامره، نواهيه، قصصه. حتى القصص تجد قصص القرآن تجد سبحان الله فيها عبرة، فيها عظة، فيها حياة القلوب، فيها براهين سبحان الله، فيها حدود. ولذلك هنا نقول وعموم هذه الآية فيها مدح لأهل العلم، وأن أعلى أنواع العلم العلم بكتاب الله عز وجل المنزل، أعظمها العلم بالله. لأن إذا انشغل الإنسان بالله عز وجل بعلم أسمائه وصفاته وكتابه، في حاجة ممكن تبقى أجمل كده من الحياة؟ أبدا. إلا ناقصك في حياتك إذا انشغلت بذلك العلم بالله أعظم العلوم، إنك تنشغل بإنك تتعرفي من هو الله حتى تعبدي حق عبادته. لما تيجي تنشغلي بيه وتقولي سبحان الله شوفي تبصي حياتك، لو إن الإنسان كان في حياته سابقة وكذا وبعد كده انتقل إلى حياة بإنه بقى إيه يعني كان بيتعلم من هو الله، علم العلم عن الله عز وجل، فهم كلام ربي سبحانه وتعالى، تجد الإنسان انتقل من فترة فيها ظلام إلى فترة فيها نور. نور التزام وطاعة وقرب ورجاء وخوف وتوكل ويقين وثقة بما عند ربي سبحانه وتعالى، صلاح للقلب. ذن يكون يقول في تقول الآية فإن الله أمر، يعني أن الله أمر من لا يعلم الرجوع إليهم، اللي ما يعرفش ارجع للي يعرف إليهم في جميع الحوادث. وفي ضمنه تعليم الأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر بسؤالهم ضمنيا يعني، وأن بذلك يخرج الجاهل من هذه إيه التبع. فدل على أن الله ائتمنهم على وحي تنزيله. انقلي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من ينقل بقى العلم يكون أمناء، يكون أهل سنة، يكونش أهل بدعة. الأمين ألا يكون أهل إنسان. المشكلة يا جماعة إن ممكن جدا الإنسان سبحان الله يكون يظن أنه ينقل لكنه ينقل بدعة، ينقل بدعة فيتخذ الحديث اللي هي الموضوع ويتحدث في الموضوع ويعمل بالموضوع. ولذلك هنا أهل العلم الذين يكون عن علم بالله عز وجل، علم صحيح، علم الشرع والعلم نورا. ما تعمل الإنسان هذا العلم إلا ما استنارت جوانب حياته، وإلا انتقل من الظلمات إلى النور، وإلا انتقل من الضيق إلى السعة، وإلا انتقل من الهم إلى فرج الكربات. ما في إنسان انشغل بذلك إلا تحولت حياته وتبدلت ظلمات حياته إلى نور حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. بذلك هنا وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. نسأل ربي سبحانه وتعالى يا جماعة أن يرزقنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قيل في مسائل في هذه الأمر دي بعضها بعض يقول أهل العلم بعضها في مسائل، المسألة الأولى في المراد بأهل الذكر إنه هو قال الأول، قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أهل التوراة، والذكر هو التوراة، والدليل على قوله تعالى ولقد أتينا في الزبور من بعد الذكر، هكذا قال النبي. نعم أن الأرض هو إيه عبادة الصحيح يعني في التوراة. والثاني قال هذا الجد، فاسألوا أهل الكتاب الذين يعرفون معاني كتاب ربي سبحانه وتعالى فإنهم يعرفون أن الأنبياء كلهم بشر. وأما الثالث في أهل الذكر قيل أهل العلم بأخبار الماضين، إذ العالم بالشيء يكون ذاكر له، هذا تفسير ثالث. وقيل أيضا والرابع كما قال اللي هي الزجاج قال معناه سلوا كل من يذكر بالعلم بس يكون علم محقق صحيح. هنا نقول يحتاج والظاهر أن هذه الشبهة ونقول إن الله أعلى وأجل أن يكون رسوله واحدا من البشر، إنما توسل به كفار مكة، ثم أنهم كانوا مقرين بأن اليهود والنصارى وأصحاب العلوم والكتب يعني كانوا عارفين يعني، فأمرهم ربي أن يرجعوا له في هذه المسألة إلى هؤلاء، مش عشان يرجعوا لدينهم لكن يرجعوا لإيه يعرفوا أن دول حتى في كتب هؤلاء كانوا مذكور النبي صلى الله عليه وسلم. خاتم النبيين وأمة محمد ذكر صفاتها في كتب هذه وفي هذه. مثلهم كمثل إيه في إيه؟ مثلهم مثل أمة محمد بأنهم إيه؟ كزرع وأصحابه أخرج شطأ فأزرعه فاستوى على سوق يعجب الزرع ويغيظ بهم الكفار وعد الله الذين أمنوا وعملوا صالح منهم مغفرة وأجر عظيم. سبحان الله يا أحبائي بالبينات والسرور وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هنا طبعا في كلام اللي هي قالوا اختلفوا بالباء قيل رجع إلى قوله ما أرسلنا وإلا بمعنى غير يعني أيا كان مش عايز بقى أقول بالنسبة اللي هي قيل تأويله ما أرسلنا من قبلك إلى الجانب الوحيين أرسلناهم يعني بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أراد بالذكر الوحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنزل عليه ربي سبحانه وتعالى ما وحي ربي آيات ربي التي أنزلت عليه جبريل عليه السلام وبين الكتاب وبين الكتاب أيضا وإيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلهم يتفكرون فيما يستخلونه من كنوز كنوز يا أحبائي كنوز والله والله الذي لا إله إلا هو القرآن مستخرج من الكنوز وإلى أن نموت ونحن لم نستطع نعرف أن نستخرج باقي الكنوز التي في القرآن. ولذلك هنا قيل ولعلهم يتفكرون فاستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه بقدر ما تقبلي عليه يعطيك تهجري غني ربي عنك سبحانه وتعالى. لذلك هنا قيل من هداية الآيات الإمام كل آيات لها تدبر نفكر فيها الآيات دي بتسألنا إيه أو مضمون الآيات إيه أو هذه الآيات تدعو لي قيل من مضمون هذه الآيات أو من تدبرنا لهذه الآيات أو من فضل هذه أو من هداية هذه الآيات أول حاجة فضل الهجرة ووجوبها عند اضطهاد المؤمن وعدم تمكنه من عبادة الله. هو انتقل ليه؟ علشان كده لما كان سبحان الله يقول أهل العلم في انتقال المؤمن إلى بلاد الكفر نهي إلا إذا كان الإنسان هيروح مكان هيقدر يقيم فيه شعائره يعبد الله حق. انتقلوا المسلمين من ديار الكفر والشرك والاضطهاد والتعذيب وكذا إلى المدينة حيث أقاموا شعائر الله حيث أنزل ربي سبحانه وتعالى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوحات الإسلامية. ولذلك كنا لما ننظر نجد أن الأمر سبحان الله يستدعي إيه أو يستوجب إيه الإنسان يعي تماما إن نقول الهجرة ما ينفعش طبيعا نحن ما ينفعش نروح بقى ونسيب مكان لا طالما أنت قادرة تصلي وتقيم شعائرك يبقى المفروض أن أنت إيه أسأل ربي أن يجعلنا ميتتنا في إيه في أرضنا المسلمة أرض طاعة أرض توحد أرض تسمعي فيها الأذان يا جماعة. عايز أقول لك والله الذي لا إله إلا هو إذا سافرت مكان وكان للطرف سافرت مكان للعلاج أو كذا أو يعني هذا الأمر من كثر سبحان الله قصة قلبك من سمع أذان من الأشياء التي تعصر القلب إن الإنسان يبقى يا ربي ده وقت الظهر يا ربي ده وقت العصر حتى من كثر تعلق قلبك بسماع الأذان تظني تسمعي تسرحي تسمعي صوت ده صوت الأذان هو من صوت الأذان ده صوت ولذلك نقول من نعم ربي عليك إنك تسمعي الأذان وتقدير الأذان وإنك تضلي تقيمي شاعر ربي وإنك تصيعي الله عز وجل. أنت مش محتاجة إلا شيء أنت محتاجة يا جماعة محتاجين إحنا محتاجين إلى كسرة خبز وكوب ماء وأهم حاجة كتاب الله عز وجل واصطحبي بقى معايا واقفل عليك بابك واعلمي أن في ذلك متعة واعلمي أن في ذلك لذة واعلمي أن في ذلك الأنس. بعض الناس لما تلاقي إنسان مثلا لوحده أو ما أولاده اتجوزوا وكبروا أو ما عندوش ولاد أو يقول يا مسكينة أنت قاعدة كده لوحدك ولادك اتجوزوا ولادك عمل كذا ولادك كذا نقولها لو لما تتزوجي أن الأنس لا يكون من عقل البني آدمين كم من إنسان يعيش وسط كم من الناس لكن حاسس بقلبه وكم من إنسان يعيش معتنسا بالله ويرى الدنيا كلها سعادة. لذلك نقول يا أحبائي، النقطة الأولى فضل الهجرة وقومها عند الاضطهاد. النقطة الثانية وجوب سؤال أهل العلم على كل من لا يعلم أمور دينه. سؤال أهل العلم، كل واحد ما عرفش أمر دينه من عقيدة. أولها العقيدة، توحيد الله، لا إله إلا الله. أول حاجة المسلم يعرفها الكلمة التي ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد، توحيد الله عز وجل. لأن المشركين مكة كانوا مؤمنين بالربوبية، توحيد ربوبية. لو سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون إيه؟ هو اللي خلقهم ربي. طب الأصنام دي بتعملوا بها إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني أنتم بتعبدوا الأصنام عشان يقربوكم إلى الله زلفى؟ يعني أنتم بتشركوا بالأصنام في من؟ الذين لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفع ولا موتا. وإذا جعلوا للأصنام شيء قالوا هذا لله وهذا لإيه؟ مشاكل. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لا فإيه؟ فوزن. حتى قسمة غيزة ظلم. يعني لما يجوا يطلعوا بقى الأصنام يطلعوا تعظيم شديد للأصنام، يطلعوا لهم يذبحوا لهم وينحروا لهم أو مثلا لو كان أي أمر بقى يتعلق بأصنام ولا محدش يجي عليه. لكن لو حاجة تعلق بالله عز وجل يبقى ممكن ياخدوها إلى من؟ إلى شركائهم أو أصنامهم. هداية الآيات والجوم سؤال، عشان كده لابد أن يتعلم الإنسان بنات العقيدة زي كل عقيدة صحيحة. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ المفروض الإنسان يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة يكون واحد صح. لأن يعني هنقول طبعا احنا كلنا موحدين. أقول ما قال ربي ما قال ربي في كتابي، وما يؤمن أكثر بالله إلا هو المشركين. فانظري إلى الشرك صور كثيرة جدا جدا. إن الإنسان بقى صور ده سبحان الله، ده في صور كثيرة، ده بقى حتى في صور الشرك موضة، بقى في موضة دلوقتي في صور الشرك. إن بعض الناس سبحان الله يعني آخر مرة شفتها، آخر مرة يعني أنا بقول لكم كده الكلام ده سبحان الله، آخر مرة شفتها بنت فطرتها جميلة وحسبها بتتقي الله وحفظ القرآن وصلة طيبة، والبنت جميلة كده ما شاء الله، لبسة خاتم كده، خاتم في إيديها. وبعدين قالت لي تعرفي ده يا تيتا ده إيه يعني إيه؟ قلت لها قالت لي ده لما باعوه لها قالوا لها ده بيجيب ال لا بيجيب إيه؟ لا المزاج. بتلون بحسب المزاج، بتلون بحسب المزاج. يعني لو انت كده فكل بقى متضايقة مثلا يبقى لونه كذا، مش مبسوطة وهي يعني تؤمن ان الامر اللي هي سبحان الله لا يعلم داخلها وخارجها الا من؟ الذي يعلم السر واخفى. صور كتير كتير كتير من هذا الامر سبحان الله. فلاخر يعني الواحد كل يوم بيسمع، يعني اكيد في صور كتيرة جدا ما بنسمعهاش او ما بنشوفهاش. لكن سبحان الله يا جماعة كتير من بعض الناس بتقع في شرك، ذهب الكهانة، السحرة، العرافين اللي بيضيع منها حد، اللي بيضيع منها شيء تروح عشان تسأل اللي هي الشخص ده العراف، انا ضاع مني كذا كذا كذا، اللي ضاع مني ده، اللي ضاع مني ده يعني الاقيه فين؟ يقعد يضحك عليها عشان ياخد منها فلوس، يقول لها بصي ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، حتى يشككها. يعني والله اذكر لكم قصه حقيقيه يا جماعه، والله قصه حقيقيه. في امراه كانت يعني تعبانه تعبت، فقالوا لها عرفوها واحد من العرافين دول. فجاء العراف او المراه دي العراف قال لها انت معمول لك سحر وهجيب لك السحر اهو، وقعد قدامها. وطبعا يخيل السحر تخيل، يعني السحر ان السحر ده بيبقى ايه؟ بيعمل امور خياليه زي بالظبط السحر اللي ما عارفه. وجاءوا سحر عظيم. فانظري الى سبحان الله، هذه المراه جاب لها السحر وقال لها مين اللي عمل لك السحر؟ قال لها اخوكي، مرات اخوكي واخوكي انا لله. فالبنت سبحان ربي والله يا احبائي وهي تقول لي ذلك اكشعر بدني، قلت لها انا لله وانا اليه راجعون. ما تصدقوش يا بنتي، الله يرضى عليك ما تصدقوش، ده قطع صله رحم. ده بتقول لي كرهتها، مش هي اللي عملت فيها كده وهي اللي عامله فيها الحاله اللي انا فيها؟ قلت لها يا بنتي كلنا تمر بنا سبحان الله. قد يكون الانسان جسمه تعبان، قد يكون الانسان نفسيا، قد يكون الانسان ما الجائي يقولي بالاسباب، الاسباب المنسيه اللي هي الدعاء والابتهال والتضرع والرجوع الى الله عز وجل، وبعد كده والرقية الشرعية أعظم شيء، وبعد كده حبيبتي روح للطبيب وذهبي للطبيب. وفعلا قعد والراجل ياخد منه فلوس والراجل ياخد منه جلسات، وهي برضه مصدقاه وهي مصدقاه. حتى سبحان الله في النهاية راحت رايحة للطبيب، الطبيب قال لها شوية تغيير في فيزيولوجي في الجسم يعني، وتزود ابتلاء الدواء ولا هرمونات ولا اختلال في الهرمونات وكذا وكذا، وبقيت ما شاء الله يعني سهل. لا، فعشان كده احنا بنقول الشرك شرك شرك شرك، ان الانسان يروح يستعين بعبد ما ينفعش ما يملكش نفسه شيء. شرك الانسان يظن ان هناك من يملك النافع الضار له. شرك ان يكون الانسان يظن ان انسان يعلم الغيب، وما يعلم الغيب الا الله، وما يدرون ايام ايه، ما فيش، ما سبحان الله هم مش عارفين شيء. لكن ولذلك دايما الجاهل يا جماعه اكتر شيء يلجا اليه هؤلاء. دايما الانسان الجاهل يلجا الى العرافين والمشعوذين نعم، هي الامور اللي هي الامور الشركيه الأمور. لكن لو كان توحيد، عشان كده اول شيء يتعلمها الانسان، يتعلمه الانسان اللي هو ايه، التوحيد، العقيده الصحيحه. هنا اوقفنا في هذا القول، افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب حيث لا يشعرون، حتى لو قراتها بعد ذلك ان شاء الله. افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. افامن هؤلاء الذين مكروا السيئات، اتوا بالسيئات، وعيد للمشركين الذين احتالوا في ابطال الاسلام، احتالوا في ابطال الاسلام. لا تسمعوا الايه هذا القران والغوا فيه. لما تيجي تسمع القران وعنده كلموا عشان ايه؟ عشان كده احنا امرنا اذا قرئ القران فاستمعوا لعلكم ترحمون. ولذلك هنا يقول يا احبائي سبحان الله، كانوا كده مع القران مش عايزين يسمعوا، يضعوا اصابعهم في اذانهم يستغشوا فيها وهم كما قال فيه، واصروا واستكبروا استكبارا كما قال في قصه نوح عليه السلام. ذلك هنا يقول اما هؤلاء مشركين مكه فقد حدوا الاسلام مع انهم واحد بيقولوا توحيد الربوبيه، لكن كان شركهم في توحيد الالوهيه. ربوبيه، توحيد الربوبيه يعني تعرفي انه هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر رب السماوات والارض سبحانه وتعالى. اما شركهم في توحيد الالهيه في العباده، العباده يعني ايه العباده؟ يعني اشرك فاتخذوا لله ندا وهو الذي خلقهم، ما نعبدهم الا لقرب يعبدوهم هم. والعباد هنا في العباده اسم جامع لكل ما يحب ربي سبحانه وتعالى من قول او فعل او عمل، ظاهر وايه باطن، كل شيء الانسان يعمله. فزي بالظبط كده لما نيجي نقول مثلا ايه، طب هم مشركين مكه اشركوا بعبادتهم الاصنام، طيب ايه رايك للذي تؤمن بالله عز وجل انه رب وهو الخالق وهو كذا، وقل سبحان الله نعم ربنا يمن علينا بها ربي سبحانه وتعالى وله الاسماء الحسنى، ثم تاتي الى تاتي بندر لغير الله؟ ما هو دي شرك في الالهية ولا لا؟ شرك في الالهية. ما يأتي الندر بل ايه لمن؟ لله عز وجل، ما يكونش الا لله عز وجل. طيب هي برضو موحدة بالله عز وجل لكن بتعمل ندر لغير الله، يجي تروح لعرفي ومن عرفي يقول لها ايه؟ بصي انا عايزك تذبحي لي الجن ممكن، وتذبح تذبح للجن عشان انهم ما يذبحوش يذبحي لهم وكذا، تقوم تذبح لهم اتنادي الذبح يكون لمن؟ ليس تقوم تذبح للجن. هي دلوقتي ذبحت ذبحت لمن؟ او ندر او ندر لمين؟ لمن الندر؟ لا، تقوم تندر لمين؟ انا هندر للضريح الفلاني لو حصل كذا كذا كذا هطلع عنده ما اعرفش بعد كده يعني. والله يا احبائي في بنت ولا اذكر شكلها، بس كان كام سنه يعني شابه في البيت شابه، وقالت لي سبحان الله انا كان يعني في امر عندي ربنا فرجه كده. انا كنت نادره ان انا ما اعرفش اطلع فين شمع ولا ما اعرفش شقيه ولا حاجات اللي هي الدجل انتوا عارفين بعض الناس كده وفي مش عارف في المكان الفلاني او ضريح بتاع اللي انت كنت نادره له نادره للضريح الميت ده الميت اللي هو سبحان الله لقى نفسي قالت اه قلت لها يا بنتي اتقي الله حبيبتي قالت لا بس انا ده بس ده نادر لازم توفي النادر هي صدقت هي صدقت لكن في حقيقة الأمر هي كذبت لأن النذر لمن؟ لأن العبادة النذر عبادة ولا لا؟ طبعا عبادة ولذلك الذبح النذر الصلاة الصوم السجود ركوع الدعاء الطواف قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول إيه؟ يبقى انت كل حاجه لله تيجي كده بتيجي تعمل شيء تقولي انا بعمل الشيء ده لمين لله مش لحد مش للناس ولا تزين الناس ولا كده لان الناس سبحان الله لا تنن ينفعون ولا يضرون ده لو اشركنا لله عز وجل ياتي يوم القيامه يقول خذوا اجركم ممن اشركتم فهو ما هي دي اللي قلنا بقى دلوقتي احنا ف وما كان لشرك فلا يصل الى ايه مخلية. سبحان الله كان قسمتهم ايه ضيزه مش ضيزه ضيزه هي الزله تبقى ايه رقيقه نعم يخسف ربي بهم الارض المشركين احتاجوا ابطال في ابطال اسمك حاولوا بكل الطرق لكن يا جماعه لما يكون الرب سبحانه وتعالى ينصر دين ينصر دينه ينصر نبيه ينصر اولياءه اللهم اجعلنا من اولياء الصالحين ينصر احباءه ينصر المؤمن لا يمكن ربي الكريم العظيم الحليم المنعم الذي يحب ولي الصالح من عادني وليا فقد اذنته بالحرب اما عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حرب من من الله عز وجل عليهم لما عادوا الصحابه رضوان الله عليهم من عادني وليا فقد ايه من الذي يشن عليه الحرب من اللي يشن عليه اللي هو ربي الكريم سبحانه وتعالى لذلك يقول هنا سبحان الله قال ابن عباس كما خصف بقارون أفأمن الذين مروا السيئات وعيد المشركين الذين احترفوا بالطريق السلام أن يخسف الله بهم الأرض مش أحمد الوقت والله يا حبيبي لو كده جيت وبصيت وقلت كده اكتبوا كده أماكن خسف بها تترعبي يبقى الإنسان ماشي كده فجأة يلاقي أرض قدام كده راح نزل وده كثير اللي من دول كده الخسف ده عشان دي من علامات الساعة خسف وتغيير الخلقة والحل والحرير والمعازف هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات أهل الزمان من يعني أحوال أهل آخر الزمان نسأل رب العفو والعافية هنا يقول ابن عباس كما خسف ربي بقارون الذي قال لكبر شديد كبر شديد إنما أوتيته على علم عندي يلي لا تملك نفسك شيء المال اللي عندك ده الخزائن اللي كانت مفاتيح الخزائن لا تنوء العصبة والقوة يعني تخيلي بس المفاتيح ما كانوا يشيلوهم كانوا ايه ظهرهم من ثاني من كتر المفاتيح دي المفاتيح ومال الكنوز بقى يعني يشيلوا المفاتيح عشان يجيبوا بقى الكنوز وبرده لا يغلق ولا يقهره احد المال الذي تفاخرت به والدنيا التي تعززت بها سبعة اتخسف بيكم بدارك الأرض فخسفنا به فمنهم من خسفنا به ازاي قرأ المؤمن فمنهم من ايه؟ خسفنا به ومنهم منهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا دي الصور اللي هي عذاب ربي قال ابن عباس كما خسف بقارون يقال خسف المكان يخسف خسوف الذهب في الأرض نزل وخصف الله به الأرض خصوفا أي غابة فيها فاكرين الراجل اللي كان ماشي يتجلجل كده وماشي في كبر ويعني مختار بنفسه يجلجل إلى أن تقوم الساعة نزل في الأرض خصفت به الأرض أنت ماشي بتكبر على مين؟ تكبر على من؟ الكبرياء الله سبحانه وتعالى لذلك هنا سبحان الله عظم رداءه العظم رداء ربي سبحانه وتعالى فلا أحد ينازع ربي فيها أبدا ومن مقبل ربي فخسفنا به بدل الأرض كما ذكرت لكم في سورة القصص وخسف هو في الأرض وخسف به خسف والاستفهام معنى الإنكار أي يجب أن لا يأمن عقوبة ربي تأتيهم كما لحقت بالمكذبين. يعني المكذبين عندكم قصص كثيرة جدا بالأمم السابقة، فما زلتم على العناد وما زلتم على الكبر وما زلتم على مشاقة الرسول اللي هي يشاقق الرسول، ما زلت على ذلك. كنت شايفين ان الامم السابقه اللي كان بيعاند الرسل او بيحاج الله زي كده، ما الذي حاج ابراهيم فيه ان اتاه الله المؤمن، حاج من وبيناقش في من بيتكلم على من في التوحيد في عقيده. هنا يقول ربي اي يجب الا يامن عقوبته. لذلك يا جماعه المفروض ان الانسان اللهم سلمنا يفضل طول الدنيا طول ما في الدنيا ما ايه؟ اللهم سلم اللهم سلم اللهم اقبلنا على خير يا رب العالمين، اللهم اخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير يا رب العالمين، اللهم اخرجنا من الدنيا سالمين، اللهم ثبتنا على الدين، اللهم نسالك الثبات في الامر، ونسالك العزيمه على الرشد، نسالك شكر نعمتك، نسالك حسن عبادتك، نسالك قلبا سليما، نسالك لسانا ذاكرا، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، انك انت على الغيوب. دائما ذكر نفسه، ذكر نفسه انه لا بد ان يكون سبحان الله كده ايه على خوف، على خوف. وكل ما كان على خوف كان على علم، كل ما كان على علم كان على خوف. كل ما الانسان يتعلم ويزيد انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني تقديم وتاخير كده. ولذلك انما يخشى العلماء من ربهم، ولذلك هم علموا فعرفوا قدر ربي فخافوا واتقوا ربي سبحانه وتعالى. يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم ايه رجعوا، يطيعوا ويصلوا ويصوموا كده، وبعد يقول لك انهم خايفين من ايه؟ من الله عز وجل. والذين هم من عين زي ربهم مشفقون، اي مشفقين، اي مشفقون. خاصه فهو ربي سبحانه يقول ربي سبحانه وتعالى او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون كما فعل قوم لوط وغيرهم. اي نوع من انواع العذاب ياتيهم؟ هم ايه نايمين، ولا ياتيهم هم يلعبون، ياتيهم هم سبحان الله معرضين عن الله عز وجل، ياتيهم العذاب. تجد بعض الناس بعض هذا يكون في الامم والافراد. يعني سبحان الله ممكن تكون امه يعني فيها سبحان الله زي اللي هي يشركوا بالله او معاصي الله سبحان الله او كذا، يوم ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يقصد بهم في بقى في مكان، قيل في مكان كان جايبين صوره بصورته، هذا المكان كان مكان سيء سيء، هذا المكان كان سبحان الله بلدة من البلدان كانت تضع على يعني على هذا على اي على على مدخلها ميزان وحط فيه، مش الميزان بقى يكون في العد ده، حط فيه يعني صورة الفاحشة كانوا يعني سبحان الله ينتشروا في الفاحشة بشكل وجهروا بها سبحان الله. يا أحباني خاصم بهم رب العالمين، خاصم بهم كده وموجودين، فتيجي صورهم كل حتى كأنهم ربي متروكين عبرة، نزلت الأرض بهم لأنهم كانوا سبحان تنتشر فيهم الفاحشة بصورة شديدة. تيجي تشوفي بقى سبحان الله تجد صورهم وأجسامهم وكأنهم كأن حد متحنط، كأنهم متحنطين. والله يا أحبائي كأنهم متحنطين، لو مات الخباز مات وهو على حاله، لو مات بيأخذهم كلهم ربي على غيره. ولذلك ربي سبحانه وتعالى المكان الذي يكثر فيه المعاصي، الذي يكثر فيه الفواحش ويعلن بها، يخشى أن يخسر به ربي سبحانه وتعالى، أو يرسل عليه حاصلا، أو يأتي عذاب ربي سبحانه وتعالى بياتا أو نائمون. هنا في التفسير كما قفع بخل لوط يريد يوم بذ فإنهم أهلكوا ذلك يعني في ذلك اليوم ولم يكن شيء منهم في حسابهم. يعني سبحان الله تشوفي في أمر اللي هي من ضمن اللي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني من الله على المسلمين كان يوم بدر ده. يوم بدر ما كانوا فئتين ما كانوش متجافين أبدا، المسلمين كانوا كام؟ قليلة ولا المشركين كانوا، لكن خرجوا المسلم هنا القلب سليم وحيد. ولذلك لما خرج في هذه الغزوة مع النبي خرج فقط، ما كانش فيه نفاق، ما لم يكن بعد النفاق، ما خرجش من المنافقين، صدقت قلوبهم فنصرهم ربي سبحانه وتعالى، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. يا يعني ايه كده يخون في تقلبهم. قيل اي في اسفارهم وتصرفهم، هكذا قال قتالة. يكون مسافر ربي سبحانه وتعالى في اي طريقه وفي اي مكان في شيء او في اختلافهم في اختلافات، قال ابن عباس، او ياخذهم بالليل والنهار او نائمون كما قال الطحان. الرابع في اقبالهم وادبارهم، قال ابن بحر. وقيل على فرشهم اينما كانوا يجيلهم العذاب، نسال الله ربي سبحانه وتعالى على فرشهم اينما كانوا. شفتوا اكيد بعضكم شايف كده منظر سبحان الله، عاملين حاجه اختراع جديد يعني سرير سرير سرير فراش. نعم فاكره شكله زي التابوت. وايه بقى الفراش ده بقى؟ علشان ما يحصل زلزال يروح اللي نايم عليه يقفل عليه وينزل. طب ما انت هتنزل في الارض يعني، انت نزلت في الارض يعني، والله لما اشوفي هنا التوحيد، شوف التوحيد. ما انت تجاهد بالتابوت، انت مجهز نفسك يا ما شاء الله. سرير فراش والله عجيب يا احبائي. شوفي نايم يعني نايم عليه ولا كذا، وبعدين يحصل شيء يقوم بقى نزل يعني، هو ينزل بقى يتخصى هينزل زلزال يروح مقفول عليه وينزل بقى هناك. طب ما انت جاهز اهو خلاص، ما انت هتحط في صندوق ناس ما يعرفوا العبيد. هنا التوحيد، التوحيد لسان يرتبط بالله عز وجل بامر الله عز وجل. ذلك يا احبائي نقول هنا فلا هم المعجزين كما نقول في ذلك التفسير، ان لا اي مسابقين الله لا يفوت ربي، لا يعجز ربي هربا مهما هربوا. ولو كنتم في بروج مشيدة اينما تكونوا مدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة يعني ما تظنش ان انت الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم مهما فريت منه ومهما قلت الملك الموت في المكان. اه طب ده نروح مكان تاني. وبعض الناس مثلا بتدخل عند الميتي او ميت او في التفسير او بتبص كده تخاف جدا ان الرنب انا لا. مع ان هذه اللحظات يا جماعه فتره زي ما قلت لكم عظه تدبر تذكر ويخافوا جدا. ليه بيخافوا من الموت؟ ما هي بتخايفه جدا احسن تكون يعني سبحان الله يلومها نصيب من المساله، او يكون الموت قريب والموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. فانا او ياخذهم على تخوف فان ربكم رؤوف رحيم. قيل اخذ عن التخوف كما قيل في تفسيرها حلوم يعني يعني احساس بان يهلك واحد بعد واحد فيخافون الفناء. قال ابن عباس يفنوا يعني يموت واحد ورا واحد ورا واحد، يكثر الموت يعني يكثر الموت يعني. واما الثاني على تقريع بما قدموه من ذنوب، وهذا مروى عن ابن عباس ايضا. واما الثالث ياخذهم على تخوف يعني على عجل قيله، وهذا قوله الليل. واما الرابع ان يهلك القريه فتخاف القريه الاخرى كما قال الحسن. واما الخامس ان يعقلهم بالنقص من اموالهم وثمارهم، يعقلهم بالنقص من الاموال والثمار، نقص في الثمرات زي ما كان مع بني من اسرائيل مش كده كان حصل. ولذلك هنا يقول ربي كما قال وقنا فإن ربكم لرؤوف رحيم، من رحمته ورأفته لا يعاجل بنا، لا يعاجل بالعقوبة. إلا لو عاجلنا ربي بالعقوبة لهلكنا جميعا. لكن ربي سبحانه وتعالى أحبائي يمهل، وقد بعاد الإنسان أن يتوب ويرزق وهم يأذونه ويؤذون أولياء. يؤذ الله سبحان الله بأنهم يشركوا بالله عز وجل، ذلك أدم يخلق يخلقهم ويعملوا غيره، يرزقهم ويشكروا غيره. ما فيش توحيد، ما فيش إيمان بالله عز وجل، ما فيش شكر النعم ربي سبحانه وتعالى، ما فيش فهم للحقيقة، ما فيش فهم أنت جيت الدنيا ليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. لماذا؟ لأن ربي هو الرزاق ذو القوة المتين اللي يرزقه الله. رزقك على الله، غني عن الجميع، يغنيك عن الجميع. زي اجمل شيء انك تدعي دايما لنفسك تقول يا ربي اغنيني عن اغنيني بك عن غي عن من سواك، يا ربي اجعلني اغنى الخلق بك ولا تحملني لاي بشر، يا ربي لا تحملني لبشر، اغنيني بك وحدك ربي سبحانه وتعالى وانت الغني. اسالي ربي ان يغنيك به وحده، لانه لا يعاجزني احبائي بل يرزقهم ويؤذون ويؤذون اولياءه، ومع هذا يفتح لهم ابواب التوبه. كريم رحيم رؤوف يعملوا ده كله ويفتح لهم ابواب التوبه ربي سبحانه وتعالى ويتوب ربي عليهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يتوب الإنسان لو كان عمل إيه مهما عمل مهما فعلت مهما يأسي مهما أخطأت يبتدي صفحة جديدة خلي فوق حد كل شيء صفحة جديدة مع الله عز وجل. استغفري توبي وأنيمي وقولي يا رب افتح لي باب توبتك وارجي ربي سبحانه وتعالى ان يفتح لي. عشان كده يقول ربي لك للعباد قل يا عبادي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بس خلي انه هو غفور رحيم يا احبابي لانه لا يغفر لك ده انت لو انت اخطأتي نخطئ ويتوب نخطئ رب الكريم يتوب نخطئ ورب التواب الرحيم يتوب علينا. ولو قلت استغفر الله اتوب اليك يا ربي وندمت على ما فعلت يتوب رب كانت نيتك صادقه يتوب رب عليك. لكن تعالي لو مع اي انسان اسأتي له وصليتي واسأتي له هيستحمل مره ومره ومره مش هيستحمل لكن ربي ليس كمثله شيء. شكور حليم كريم حليم رحيم رؤوف يحب هنا يغفر لهم ولا يعدلهم بالعقوبه ومع هذا يفتح لهم ابواب التوبه ويلهم الاقلاع عن الذنوب والسيئات التي تضرهم وعدهم بعد ذلك بافضل الكرامات يبدل الله سيئاتهم حسنات سبحان الله مغفره من الله ورضوان وعزائي. فليستحي المجرم الا يستحي المجرم من ربه ان تكون نعم ربي عليه نازله في جميع اللحظات ومعصيته صاعده الى ربي في كل الاوقات الا يستحي العبد تكون نعم ربي نازله عليك نعمه هتقولي نعمه ايه يا الله يحب أي واحد سبحان الله يمكن لما يبقى فطلع في نعمة من النعم حتى في جسده يعني يقول يا ربي دي كانت نعمة كبيرة قد كده الإنسان مش بعظم النعمة مش عارف لو إن الإنسان فعلا قاعد طول الليل والنهار يشكر النعمة يعددها النعمة دي والنعمة دي والنعمة دي والنعمة لكن من فضل ربي إنه بيقول العبد أشكر اللهم لك الحمد يا ربي حتى مجملة لكن أشكر. لكن أنا أقول الإنسان ما بيعرفش قدر النعمة أنا بيحصل فيها اختبار امتحان يوم يعرف قدر النعم وما أكثره ما تعلموش النعم. جلس اثنين من السلف يعلموا نعم ربي عليهم عشان يكونوا من الشاكرين ظلوا طوال الليل يتذكروا النعم بتاعة اللي موجودة في بس في جسم جزء من جسدهم وانتهى الليل ولم تنتهي النعم طبعا يا رب لك الحمد أعلم تبصر يا رب لك الحمد يا أذن تسمع يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد أقدام تمشي يا رب لك الحمد أيد تمد تبصر اللهم لك الحمد جوارح تعمل بفضل الله عز وجل لك الحمد يا أحبائي. ده لو ظن إنسان لو كان إنسان مريضا نسأل الله لك المريض عفوا وعافية وليحبنا لو بس مرض وليكن مثلا فشل كامل بيدفع كام ده عشان يقولوا الجلسة يدفع كام وعشان يقعد يغسل كام والألم والتعب وانت الكلية عندك كليتين بتعمل بس بدون ما تسمعيهم ولا بدون تنتقلي ولا بدون تتعبي ولا بدون تدفعي ولا بدون وكم مرة تغسلي لما يكون الإنسان مثلا بيروح يغسل مرتين ثلاثة في الأسبوع إنما أنت كل يعني بتغسل في اليوم كم مرة بحمد الله الحمد لله لكننا قصرنا في الحمد لكن قصرنا في الحمد الحمد ربنا عز وجل قصرنا لنا نعدل النعم اللهم لك الحمد يا رب اللهم احفظ نعمنا علينا اللهم نسألك حفظ النعم اللهم نسألك يا رب رضاك والجنة ونعوذ بك ربي من سخطك والنار. هنا نقول يسفل يستحي المجرم أفلا يستحي المجرم من ربي أن تكون نعم ربي عليه نازلة في جميع الحظات ومعاصي صعيدة ربي كل الأوقات وليعرف أن الله يمهل ولا يهمل وإنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر فليتب وليرجع فإنه إليه لله عز وجل فإنه رؤوف رحيم. فالبدار البدار البدار البدار يعني سرعة سريع سرعة فالبدار البدار برحمة الله واسعة والبدار البدار إلى جبه العميم وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل ربي ورحمة ربي ألا وهي تقوى والعمل بما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلني وإياكم منهم واجعلني بمن يعمل بحبه ورضاه وتقوى. أقول قولي هذا يا حبيبي استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا.